صعبة شوية واللي مهون الأيام دي خوفك انت يا روحي علي دي خلي الأيام بتعدي صعبة شوية الأيام دي خلي الأيام تعدي حبك بس اللي مخليني أصبر عالدمعة اللي في عيني خليكي جنبي وقويني انت أغلى العالم عندي الأيام دي صعبة شوية خوفك انت يا روح عليا بخلي الأيام بتعدي صعبة شوية ويقوي الأيام دي خوفك انت يا روح عليا بخلي الأيام بتعدي الأيام دي كتير فيها عسوة وجوها وحيرة الأيام ده أنا خايف لغلط غلطة كبيرة الأيام دي كتير فيها عسوة وجوها وحيرة الأيام ده أنا خايف لغلط غلطة كبيرة أنا مش عارف أنا مش فاهم نفسي مع الأيام أتفاهم يمكن بحلم يمكن واهم لكن فيكي واخدها تحدي مش عارف أنا مش فاهم نفسي مع الأيام أتفاهم يمكن بحلم يمكن واهم لكن فيكي واخدها تحدي حبك بس اللي مخليني أصبر عالدمعة اللي في عيني خليكي جنبي وقويني انت اغلى العالم عندي الايام دي صعبة شوية خوفك انت يا روح عليا بيخلي الايام بتعدي صعبة شوية واللي مهون الايام دي يا روح عليا بيخلي الايام بتعدي الأيام دي صعبة شوية واللي مهون الأيام دي خوفك انت يا روحي عليا بيخلي الأيام بتعدي